تاج كسرى، سواري كسرى، حاجة بقى مرصعة بالماس والأحجار الكريمة، لا تقدر بثمن. سجادة، في سجادة خدوها من المدائن، السجادة مرصعة بالجواهر بالأحجار الكريمة، مرصعة بالماس والذهب والفضة، عاملين فيها شجرة كده كبيرة جدا، حاجة مساحة قايلينها الرواه في المصادر يعني ضخمة، سجادة ضخمة بيعملها كسرة عشان يقعد فيها وقت الشتاء، عشان بتبقى فيه جليد ما بيقدرش يتنزه في المتنزهات، فكأنه عايش قاعد في متنزه لما يقعد على السجادة ديت، عاملين له عليها شجر وزهور بس بالأحجار الكريمة، ملهاش تمن، ما تقدرش تقدر تمنها، دي ثروات وثروات أجيال وأجيال محطوطة في السجادة ديت، غنم المسلمون هذه السجادة، ما عرفوش يعملوا بها إيه، ما عرفوش، لأن السجادة فودوها للدولة، القائد رأى كده وودها للدولة. لما راح سيدنا عمر شاف إن في بعض الغنائم جاية على بعضها كده كتل، طب والجيش فين؟ أربع أخماس الغنيمة اللي توزعت على الجيش، يعني دي كده بره أربع أخماس غنيمة، قال ما ينفعش، اولا الحاجات اللي مش هنعرف تتقسم تتقدر تمنها ويتوزع تمنها على الناس، حد يشتريها من الاغنياء المسلمين ويوزع تمنها بعد كده على الناس، اربع اخماس وخمس للدوله، والسجاده دي تتقطع. السجاده طبعا هي تحفه كقطعه واحده، وطبعا المسلمين لا في دماغهم متاع الدنيا ولا المنظر ولا القيمه التاريخيه لهذه السجاده اللي عاش لدلوقتي كان تمنها قد ايه، حسابات قطعوها، قطعوها حتت ووزعوها على المسلمين، باعوا كل حته بحيث ان يقدر الناس تشتري الحتت الصغيره اللي فيها ماس وذهب وفضه واحجار كريمه ديت، ووزعوا بالعدل بالحساب. انا ما اكون جندي في جيش زي ده، لان انا قاتل للنهايه ما عنديش اي مشكله، مش عشان الدنيا، عشان العدل، عشان حاسس ان حقي محفوظ، حاسس ان القائد ده بيجيب لي حقي مهما كان حقي ده كبير في عينيه، ما عندوش انه ياكلني، ده مش وارد. فدي قناعات عند الجيش المسلم وقناعات عند الجيش الفارسي بتفسر كل شيء، بتفسر الهزائم المتتالية للفرس على ايدين المسلمين، القلة، الضعفاء اللي سلاحهم بسيط ولبسهم مقطع وجايين من بلاد الشقاء، قول زي ما تقول، بس دي نفسية ودي نفسية تانية خالص، دي مشاعر ودي مشاعر، وده تأييد رباني وده ربنا نقم عليهم، بيعبدوا النار من دون الله عز وجل. يبقى ده أول حاجة عملها القائد الفارسي، إن هو ربط كل سبعة في سلسلة، ماشي. الحاجة التانية إيه؟ الحاجة التانية حط وضع في خلف الجيش الفارسي حسك الحديد. إيه حسك الحديد ده؟ الشباك عاملة كده من الحديد بخلاليب وخطاطيف، يعني زي مصيدة، ورماها بكميات كبيرة جدا جدا في الأرض ورا الجيش الفارسي. الحسك الحديد ده اللي يمشي جواه تمسك رجله، زي ما بيمسكوا كده الحيوانات في يعملوا فخاخ، يمسكوا حيوان بيها يحط يزرعوها في الغابة ويمسكوا بها حيوانات، وعملها كده نشارها زي ألغام، زي حقل ألغام عملوا وراء الجيش، اللي هيفر من الجيش الفارسي هتمسكوا الحسك الحديد. فقد ايه القناعات عنده ان جيشه مش هيخش معركة. فده ده التكتيك الفارسي لموقعة نهاوند، هنحارب بكل طاقتنا بالجيش كله على بعضه بكميات كبيرة جدا، بس عشان اضمن عدم فرار الجيش هربطه في بعضه وحطه وراء الغام، حسك الحديد، فخاخ وشراك عشان امنعه ان هو يهرب. وبدأت الموقعة. بيحكي جبير بن حية اللي هو رضي الله عنه اللي هو راوي القصة، وزي ما قلنا هو جبير بن حية من المسلمين الصحابة، إن كان من آخر من أسلم من الصحابة، من الأواخر من ثقيف رضي الله عنه وأرضاه. بيحكي بيقول إيه؟ فلم أرك اليوم قط، يوم شنيع في الحرب، لأن أعداد ضخمة جدا ومسلمين أعدادهم أقل والمساحة محدودة، فقتال مباشر مفيش مناورات كتيرة. قال فلم أرك اليوم قط، إن العلوج يجيئون كأنهم جبال الحديد،